بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 89 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب التشهد. مسألة: ما حكم التشهد الأوسط في الصلاة؟ يقال له التشهد الأوسط ويقال له التشهد الأول. اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على قولين، مع اتفاقهم على مشروعيته، فلم يقل أحد من العلماء أنه محدث أو أنه لا يجوز، اتفق الجميع على مشروعيته. ثم وقع الخلاف في حكمه، هل هو واجب أم هو مستحب؟ القول الأول أنه سنة مستحبة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وهذا يعني أن الصلاة تصح إن لم يأتي بالتشهد الأوسط، التشهد الأول، وأنه لا إثم عليه. ومن الجمهور على سبيل التفصيل مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال به قبل ذلك الأوزاعي والثوري. بماذا استدل أصحاب هذا القول أنه غير واجب؟ من يجيب؟ أحسنت، استدلوا بحديث ابن بحينة، وقد تقدم معنا في باب سجود السهو، حديث رقم 107 من هذه الطبعة دار كنوز الإسلام. استدلوا بحديث ابن بحينة على ما ذكرنا لكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، فلما انتهى من صلاته سجد للسهو. قالوا: فلو كان واجبا وهو ركن وتبطل الصلاة إن لم يأتي به لا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جبره سجود السهو. هذا من أدلتهم أنه مستحب، وحملوا أحاديث الباب الواردة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ولكعب بن عجرة وللصحابة هذا التشهد هو على سبيل الندب والاستحباب. قالوا: فلو كان واجبا لما جبره سجود السهو، في حديث ابن بحينة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا مما استدلوا به قالوا: لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته تقدم معنا باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قالوا: فليس فيه أنه أمره بالتشهد، فلو كان واجبا فهو في مقام تعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، إلى آخر الحديث. قالوا: فليس فيه أنه علمه التشهد. القول الثاني أن التشهد الأوسط الأول في الصلاة واجب، وقال بهذا القول الحنابلة والظاهرية. فعلى قولهم هذا، من ترك التشهد الأوسط عمدا ما حال صلاته باطلة. وهل هو آثم؟ لا شك أنه آثم. ما هي واجبات الصلاة عند من وكم هي؟ الآن المراجعة، طالما ونحن ذكرنا أنه واجب هذا القول، فسنسأل: واجبات الصلاة كم هي التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة لعامة الأمة؟ أحسنت، هذا قد ذكرها وهي 8، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للجميع، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذا هو الشاهد، هذه هي المناسبة من ذكرنا لواجبات الصلاة. فإذن هذا القول قال به الحنابلة والظاهرية أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، واستدلوا بأدلة، ومنها حديث الباب، حديث ابن مسعود اللفظ الثاني، وفيه قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب. قالوا: وهو يدل على الوجوب ولا صارف له. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: وافرش فخذك اليسرى ثم تشهد. قوله ثم تشهد، وهذا أمر يفيد الوجوب، والحديث تقدم وذكرناه مرارا، وهو حديث حسن أو صحيح بشواهده، رواه أبو داود برقم 860، وذكرنا أن الإمام الألباني يحسنه. حديث ابن مسعود جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين، قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. والشاهد الأمر بالتشهد، وهذه الرواية إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، هذه الرواية رواها النسائي، هذا اللفظ رواه النسائي في الصغرى برقم 1163، وإسناده حسن. من باب الفائدة، النسائي ما اسمه؟ أحمد ابن شعيب. من أين هو؟ من خراسان. أين تقع خراسان؟ نعم أحسنت، في إيران الآن، حاليا في إيران، إلا كانت تشمل عدة نواحي في ذلك الزمان. أردت من هذه الفائدة ما هو الفرق بين سنن النسائي الصغرى والكبرى؟ من يجيب؟ أحسنت يا عبد الرحمن. نعم أحسنتم، عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله الهندي وعبد الرحمن العمراني، أنت عمراني صح؟ أحسنتما. سنن النسائي الكبرى هذه أصح الكتب بعد صحيحي البخاري ومسلم، هكذا يقول العلماء، فهي أحاديث غالبها صحيحة والضعيف منها قليل جدا. يذكر أن عدد أحاديث الكبرى تقريبا نحو 12,000 حديثا، ويراجع هذا مما أحفظه، وعدد الأحاديث فيما يذكرون وفيما يعلق في ذهني من هذه الفائدة فيما يذكرون نحو 170 حديثا التي هي ضعيفة ومنتقدة، وإلا فالبقية كلها صحيحة، ما بين الصحيح وحسن أو صحيح لغيره. نعم قالوا لأن الإمام النسائي محدث إمام، هو لا شك أنه من العلماء المجتهدين والمحدثين الكبار من أئمة العلل، ولهذا يعتمد نقده على الأحاديث، فهو إمام من أئمة العلل والحديث، ولهذا كما سمعتم قليل الأحاديث التي هي ضعيفة. وأنتم تعرفون أن الأمهات الست هذه هي الكتب التي اشتهرت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مرتبة بالصحة: البخاري ثم مسلم ثم ما اتفق عليه، ثم بعدها من كتب السنن، وفي المرتبة الأولى السنن الكبرى للنسائي، ثم إن النسائي بعد ذلك اختصر السنن الكبرى في كتاب آخر أسماه السنن الصغرى، وهي بنحو تقريبا 5,000 حديثا أو 5,000 وقليل من الأحاديث، هذه السنن الصغرى. ثم عندي سؤال، فأنت يا أنس، ما الفرق بين السنن الصغرى والمجتبى للنسائي؟ مختصر من الصغرى، احفظوا الفائدة. وأنت يا عبد القيوم أحسنت لله درك يا عبد القيوم، وأنت نعم أحسنتم. المجتبى والصغرى هي هي. فهل اتفق العلماء أن الذي اختصر السنن الكبرى إلى الصغرى وهي بما تسمى بالمجتبى هو الإمام النسائي؟ هل اتفقوا على هذا الأمر؟ اختلفوا. فمنهم من رجح أن الذي اختصر السنن الكبرى إلى السنن الصغرى وهو بما يسمى بالمجتبى هو أحد طلاب الإمام النسائي، لكن الصحيح أن الذي اختصره هو الإمام النسائي نفسه. وأردت بهذا الفائدة حتى تفرق بين السنن الكبرى والصغرى، وأردت أيضا من هذا تكون محيطا بمثل هذا الأمر. فالنسائي إذا ذكر حديثا في الكبرى أو في الصغرى في الغالب هو صحيح وإسناده يكون كالشمس، فهو متحري، بخلاف سنن الترمذي قد تجد الصحيح والضعيف والصحيح لغيره والحسن لغيره، كذلك سنن أبي داود، كذلك سنن ابن ماجه في المرتبة الثالثة بالقوة في علم الحديث والمكنة للإمام النسائي، ثم بعده الترمذي، ثم أبو داود وابن ماجه. الخلاصة أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ رواه الإمام النسائي في السنن الصغرى. أيضا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالتشهد جاء عن جماعة من الصحابة الأمر بذلك، فقولوا التحيات لله فليقل، إضافة إلى حديث الباب. طيب، ومما استدلوا به، أي مما استدل به الحنابلة والظاهرية على أن التشهد الأوسط واجب، مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التشهد. فقالوا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة التشهد الأول في الصلاة يدل على الوجوب. من أي وجه يدل على الوجوب؟ حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا هذا الأمر يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي كان مداوما، ولا يعلم أنه ترك التشهد الأول في الصلاة. فالمداومة تدل على الوجوب بدلالة حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما حال هذا الحديث يا أندلسي؟ رواه البخاري، وهل رواه مسلم؟ عنده أنت أحسنت. أصله في مسلم بغير هذه اللفظة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه اللفظة انفرد بها البخاري. وأما أصل الحديث أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبانا وتعلموا عنده مالك بن الحويرث وبعض أصحابه وبعض إخوانه، هذا أصله في الصحيحين، لكن هذه اللفظة من خطأ بعض من يعزو هذا الحديث يعزوه للصحيحين، وهذا خطأ. هذا اللفظ بعينه صلوا كما رأيتموني أصلي انفرد به البخاري. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح فيها هو القول الثاني أن التشهد الأول في الصلاة واجب بدلالة الأوامر، بدلالة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فلا صارف يصرفها عن من الوجوب إلى الاستحباب. وأما حديث ابن بحينة فمن أصل الحديث يتبين أن التشهد الأوسط واجب، فلو لم يكن واجبا لما جبر بسجود السهو، إن كان مستحبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو، لأن سجود السهو بإسقاط الواجبات واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد للسهو إلا لأن التشهد وقراءته في الصلاة واجبة، فلا يسلم للاستدلال به. على أن بعض العلماء يرى أن سجود السهو واجب، وإن حصل القصور في بعض الواجبات يعفون عن هذا الأمر، لكن الصواب أنه واجب، وأن من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا جبر بسجود السهو. يدل على ذلك حديث ابن بحينة. وأما استدلال الجمهور بحديث المسيء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، فيرد عليهم أنه ليس مستوعبا لسائر الواجبات والأركان في الصلاة، فهو علمه بعضا من ذلك، علمه ما جهل مما لم يحسن في الصلاة. فاحتمال أن التشهد كان مما يحسنه ويقرأه، وبعض العلماء ذكر أنه تعلم بعد ذلك، وخلاصته أنه لم يستوعب جميع الواجبات والأركان حديث المسيء في صلاته. هذا الوجه الأول فيما يجاب على استدلالهم. يجاب أيضا بوجه آخر فيقال حديث المسيء في صلاته قد جاء عن أبي هريرة وجاء عن رفاعة بن رافع، فهو لم يذكر في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وذكر في حديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين في سنن أبي داود وغيره، وقد ذكرناه في أدلة أصحاب القول الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم تشهد. فإذن لا يسلم لاستدلالهم بحديث المسيء في صلاته الذي في الصحيحين، فكونه لم يذكر فيه يقال قد ذكر في حديث آخر، في حديث آخر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.